أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة في مصلى قريب جدا من المسجد الجامع؟ علما بأن هل تجوز الصلاة في مصلى قريب جدا من المسجد الجامع؟ علما بأنه لا يصلى في هذا المصلى إلا صلاة المغرب والعشاء في الغالب، وموضعه خطير حيث إنه على رصيف وبين ممرات السيارات. الأصل في حق الرجال الذين يسمعون النداء والخالين من الأعذار كالمرض، شدة المرض أو الخوف على نفسه أو على محارمه أو على ماله، وهم يسمعون النداء، حضور الصلاة جماعة في المسجد. فإذا تقرر هذا، والأدلة على هذا كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وذكر العلماء الأعذار كحضور الطعام الذي يشتهيه، مدافعة الأخبثين جاءت في الحديث أيضا، يعني أعذار جاءت في النصوص ومن كلام أهل العلم محلها كتب الفقه. لكن هؤلاء الذين صلوا في المصلى، السائل ذكر أنه على الرصيف، والرصيف محل المارة، فلا أرى من السداد أن يصلوا في هذا المصلى، بل عليهم أن يصلوا في الجامع. نعم. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.